ومن فوائد هذا الحديث الحث على التعاون في العمل الذي يعود بالنفع على المسلمين، وهذا تراه واضحا بمشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه في العمل، وحب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعم الخير جميع أصحابه أن يعم الخير جميع أصحابه رضي الله عنهم حيث دعاهم للطعام جميعا. ولا ينبغي للمقاتل أن يغادر مكانه وموقعه إلا بإذن من الأمير، ومعجزة تكثير الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشعور المؤمنين ببعضهم بعضا وإيثارهم إخوانهم على أنفسهم واستحباب الهدية، وبخاصة أيام الحاجة والمجاعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.